في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. يا ساكن البطحاء، هل من عودة أحيا بها؟ يا ساكن البطحاء، إن ينقضي صبري فليس بمنقض وجدي القديم بكم ولا برحائي، ولا إن جفى الوسمي ماحل تربكم فمدامعي تربي على الأنواء. وحسرتا، ضاع الزمان ولم أفز منكم أهيل مودتي بلقائي. ومتى يؤمل راحة من عمره يومان، يوم قلا ويوم تنائي. وحياتكم يا أهل مكة وهي لي قسم، لقد كلفت بكم أحشائي. حبيكم في الناس أضحى مذهبي، وهواكم ديني وعقد ولائي. يا لائمي في حب من من أجله قد جدد وجدي وعز عزائي. هل نهاك نهاك عن لوم امرئ لم يلف غير منعم بشقائي؟ لو تدري فيما عذلتني لعذرتني، خفض عليك وخلني وبلائي. فلنازلي سوح المربع فالشبيكة فالثنية من شعاب كدائي، ولحاضر البيت الحرام وعامري تلك الخيام وزائر الحثماء، ولفتية الحرم المريع وجيرة الحي المنيع تلفتي وعنائي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.